لا إله نعم بسم الله اللهم صل الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 16 في مذاكرة كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهذا التبويب في ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى من وراء حجاب. سبق بيان أن الله كلم موسى وأضاف هذا القيد أنه من وراء حجاب لئلا يظن ظان أن الله لما كلم موسى كشف الحجاب عن وجهه، لأن موسى عليه السلام طلب أن ينظر إلى الله فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فتكليم الله جل وعلا لموسى كما كلم محمد من وراء حجاب، لأنهم لا يطيقون النظر إلى الله في الدنيا، كما أنهم يلتذ المؤمنون بالنظر إلى الله جل وعلا في الآخرة. نعم حسنت. نعم الحديث أصله هو حديث المحاجة بين آدم وموسى وهو في الصحيحين، لكن هذا الوجه فيه سبب هذه المحاجة أن الطالب للقيا آدم هو موسى. يا ربنا أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. وفيه أن آدم لا يعرف موسى حتى عرفه، قال من أنت؟ قال أنا موسى، قال نبي بني إسرائيل. فأفاد ذلك أن آدم يعرف أن موسى نبي يرسل لبني إسرائيل. الشاهد منه قوله الذي كلمك الله من وراء حجاب، فأثبت أن الله كلم موسى من وراء حجاب، يعني فلم يرى موسى ربه، لم يجعل بينك وبينه رسولا أي في الكلام، بل كلمه مباشرة، كلمه مباشرة. ولا يقال إنه كلمه كفاح. الكفاح وشو؟ صوت صورة، يراه ويكلمه، كما كلم الله جل وعلا في البرزخ من؟ عبد الله بن حرام. والبرزخ غير الدنيا. اللهم صل وسلم عليه. فحج آدم موسى باحتجاجه بالقدر على المصيبة في خروجه وذريته من الجنة، لا على المعيبة بأكل آدم من الشجرة. ففاد الحديث أن الله كلم موسى بغير حجاب، من وراء حجاب وليس بغير حجاب. نعم. والحديث من رواية زيد بن أسلم، وهو زيد بن أسلم العدوي عن أبيه عن عمر بن الخطاب العدوي من بني عدي من رهط عمر رضي الله عنه. نعم. باب صفة تكلم الله بالوحي أن كلام الله بصوت، فإذا سمعه أهل السماوات ارتعدوا رعدة عظيمة، فضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله جل وعلا. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو في تفسير قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة سمعت كلام الله، دل على أن كلام الله مسموع بصوت. نعم. كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، ويكفينا هذا، هذا فيه كفاية ومستكفى، ولا حاجة إلى هذا التقعر أنه لا سكت بينه وأنه متواصل ولا سمت، هذا ما في عليه دليل. وإنما نؤمن بأن كلام الله لا ككلام المخلوقين، وكما جاء في الأحاديث أن كلام الله مسموع، سمعه الملائكة وسمعه جبريل وسمعه آدم وسمعه موسى وسمعه محمد، وسيسمعه الناس يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا كافي وشافي في إيمان المؤمنين بكلام الله جل وعلا. أما نفي ما لم يأتي الدليل بنفي فلا، كما أن لا نثبت لله ولا لصفات الله ما لم يأتي الدليل بإثباته. حسبنا ما جاءنا عن الله وعن رسول الله. نعم. All right. الصوت الذي هو سلسلة، صوت سلسلة كجاب السلسلة على صفوان، السلسلة من الحديد إذا جرت على الصفات القوية الملسة لها صوت قوي كصوت الرعد. هذا هو صفة صوت الله جل وعلا في أظهر الأقوال. فعندئذ تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله لما سمعته. فإذا فزع عن قلوبهم ذهب الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل قال الحق. فتقول الملائكة مثله، قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. سلم، قال سلم، هنا وهو أبو سلم بن جنادة الذي مر. نعم. هذه الروايات في مساقها، هذا المساق تفيد تفسير الرواية. فهذا الصوت، صوت السلسلة على الصفوان، هو صوت السماوات، لا أنه صوت الباري جل وعلا، وإنما صوت الباري تسمعه الملائكة فتخضع بأجنحتها، تسمعه السماوات فيصيبها رعدة عظيمة وصعق كبير. فهذا معنى هذه الروايات، أنه سمع للسماوات رعدة وصوتا كصوت السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس الجامد الصلب. وفيها إثبات كلام الله، وأنه كلام بصوت تسمعه السماوات ويسمعه الملائكة. فإذا سمعوا هذا خضعت بأجنحتها. وأما الصوت الذي كسلسل على صفوان هو صوت رعدة السماوات الشديدة، لقوله سمع أهل السماوات والملائكة للسماوات صلصلة. نعم. المخزومي هو سعيد بن عبد الرحمن قال في روايته. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أشار بأصابعه واحد فوق الآخر، يعني هؤلاء الجن مسترقوا السمع. أي نعم. والساحر أو الكاهن اسم لمن يستعين بهؤلاء الجن، فيكون كاهن إذا أخبر بالمغيبة، ويكون ساحرا إذا فرق وعمل الأعمال السحرية من صرف وعطف وتخييل. نعم. ومعنى قضى الله الأمر بالسماء أي تكلم به، فالبخاري رواه بلفظ إذا تكلم معلقا، ورواه بهذا الله إذا قضى الله أمرا موصولا، والروايات تفسر بعضها بعضا. نعم. طيب، هنا مسألة، وهو أن الناس يصدقون الكاهن أو الساحر بصدقة واحدة حتى يصدقون مئة كذبة منه. ليه؟ هما صدق إلا مرة والباقي سد بالهوى، للهوى الذي أشربت به قلوبهم من تعظيم هذا الكاهن. قال إيه هذا يعلمنا بالغيب، مع أنه ما صدق إلا مرة واحدة. فيزين هذا الشيء، يزين الشيطان هذه الكذبة، هذه الصدقة، حتى يجعلها غالب حاله، فيصدقون كذباته المئة، مع أنه في بداهة العقل وش كذبة واحدة، صدقة واحدة عند 100، عند 99 كذبة ما هي بشيء، لكن للهوى، الهوى الذي يحملهم على ذلك. فإذا انضاف إلى الهوى رقة في العلم وضعف في الدين، أتت على الناس العجائب بهذا. نعم. وهذا مرسل عن الشعبي، والشعبي إنما أخذه عن الصحابة رضي الله عنه، ابن مسعود وغيره. نعم. فزع أي كشف الفزع فتجلى عن قلوبهم، زال أثر هذا الفزع العظيم بسماع هذه الرعدة الشديدة التي تشبه جر السلسلة والحديد على الحصى، قرع شديد. نعم. لينفض عرقا أي يتفصد عرقا، وهذا في صفة هذا الوحي وهو الذي جاء به جبريل. الوحي هنا أي المراد به جبريل الذي جاء به، أشده على النبي أنه يسمع كصلصلة الجرس الصوت القوي، وهذا إذا جاءه بهذه الصفة أشده عليه حتى يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام. ولو كان على راحلته تبرك به، وقد جاءه مرة وركبته وركبة النبي على فخذ بن مسعود قال فكادت أن ترض فخذي من شدة ما يلقى عليه. وأحيانا يأتيه الوحي على هيئة رجل، فغالبا ما كان يأتي على هيئة دحية الكلب، فيرى الناس دحية عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيظن أنه دحية، وهو في الحقيقة من؟ جبريل. ودحية رضي الله عنه من أجمل الصحابة صورة، وقد جاء في حديث عمر المشهور على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ورأى النبي جبرائيل على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، لما نزل من الغار ولما عرج به إلى السماء فدنا جبريل وتدلى. ويأتي أيضا على صفة الخامسة، يأتي على هيئة رؤيا منام. ويأتي الوحي سادسا بما كلمه الله به بغير واسطة ومن وراء حجاب لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. نعم. عندك حدثنا ابن نمير ولا عن ابن نمير؟ حطوا في نسخة حدثنا. نعم. من هو أبو معاوية الضرير؟ هذا من كبار المحدثين، محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير. نعم. عن خيثمة، خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي. نعم. عن هذه كلها سوق الأسانيد إلى أن يأتي بالمثل. وهذا في أن الله يكلم الناس من غير ترجمان أي مباشرة، وكلها في أدلة إثبات كلام الله وتكليمه. نعم. أن الله يكلم عباده، من عباده المكلمون؟ هذا لفظ عام أريد به الخاص وهم المخاطبون، ما منكم من أحد يعني من أهل الإيمان. نعم. كله ثبت في الصحيحين من وجوه كثيرة. نعم. طيب. أي ليس بين الله وبين هذا المكلم من عبيده ترجمان يترجم، لأن الله يتكلم بلغة يفهمونها وبصوت يسمعونه. اللفظ الآخر ليس بينه وبينهم حاجب ولا ترجمان، الحاجب الواسطة، لا أنهم يرونه جل وعلا إلا فيما يكون في العرصات كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في كلام الله مع أهل الإيمان يوم يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. فالكلام في الموقف بصوت من الله لا أن يرى أهل الموقف وجهه جل وعلا. نعم. حدثنا حفظا. نعم. من هو أبوه؟ عبد الله بن بريدة عن أبيه، هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عن سيد أسلم، فإن بريدة سيد قومه. نعم. شيء من كلام الله، ما غرك بي، ما غرك بربك الكريم، ماذا عملت فيما عملت، ماذا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا من كلام الله جل وعلا، من أفراده الذي يخاطب به الناس المحاسبين والعباد يوم القيامة. نعم. ثبوته مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام لأهل الموقف للمحاسبين من الإنس والجن، والرؤية للخلص منهم وهم المؤمنون. ولهذا يدن الله جل وعلا عبده حتى يضع عليه كنفة، يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقول بلى يا ربي، وهو منكسر قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. المعاند والمكابر ومنهم المشركون ما فعلنا، فعلت ما فعلت، يقول لا أرضى يا ربي علي شهيدا إلا من نفسي، فيختم على فيه وتنطق جوارحه بما فعل. نعم. يقررهم ويوبخهم ويكلم المؤمن، وكلام المؤمن غير كلام الكافر. ولهذا يقول الله جل وعلا لأهل النار فيها اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا كلام توبيخ وتقريع وعذاب، لا ككلام الله للمؤمن الذي هو كلام رحمة وإحسان. نسأل الله الواسع الكريم من فضله. نعم. والحديث في الصحيح رواه البخاري في صحيحه، وفيه بيان نوع من أنواع كلام الله جل وعلا: ألم أرسل لك رسولا؟ ألم أعطك مالا فأفضل عليك؟ وهذا فيه فضل الصدقة، وفضل أن يقدم الإنسان مالا يتقي به نار جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفيه فضل الكلمة الطيبة. نعم. قال عدي وهذا وقع بعض منه في عهد عمر بن عبد العزيز، ولم يدرك ذلك عدي، وسيقع بنحو أوسع وأطول في عهد المهدي في آخر الزمان إذا فاض المال، حتى يبحث الرجل عمن يقبل صدقته فلا يجدها لاستغناء الناس. وفيه أن الغنى سيزداد، وهذا من علامة الساعة الصغرى، علامات وقعت وتتجدد في وقوعها. لعلنا نقف عند هذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله العظيم. وهذا تمام المجلس 16. الله ولي التوفيق. سم ورد بلغة محددة مجلس مشهور. الله أعلم، لكن الذي ورد في كلام الله لأهل الجنة فيها بالعربية، كلام أهل الجنة أيضا مع بعضهم بالعربية، أما في المحشر الله أعلم. لكن خلاصة هذا أن الله يتكلم بكلام الجميع، أما الرؤية فهي خاصة بعباده وأولياء. والفرق بين كلام الله للمؤمنين وكلامه للكافرين المعاندين أن كلام الكافرين توبيخ وتقريع وتعذيب وتحسير، أما كلامه لأهل الإيمان فكلامه رحمة وإحسان. والله أعلم. نعم.